بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حسبي وحسب المعاني حين أهديها أني إلى ساحة الأبرار أهديها، يا رب هب لي بيانا أستعين به على حقوق العلا قد نام راعيها. الطريق إلى الله عز وجل هو طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعرفهم على الطريق إليه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. والله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا شرع الشرائع ولا جعل يوم القيامة ولا سوق سوق الجنة والنار ولا نصب الميزان ولا مد الصراط إلا ليعرف تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يريد أن يعرف، وقد عرف نفسه بنفسه تبارك وتعالى. يوم لقيه موسى عليه السلام قال له الله تبارك وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فهذا أعظم تعريف لله تبارك وتعالى يوم عرف نفسه، وأعظم تعريف عند أهل السنة والجماعة له تبارك وتعالى أنه الله الذي لا إله إلا هو. والله عز وجل يوم أرسلنا رسولنا عليه الصلاة والسلام دل الخلق على ربه، فكان يدعو إلى لا إله إلا الله، وهي الطريق إليه تبارك وتعالى، بل هي أعظم طريق موصل إليه. والله لا ينال ما عنده أو ما عنده تبارك وتعالى لا بمال ولا بمنصب ولا بجاه ولا بولد، وإنما ينال بالعبادة. إذن يتفق هذه الليلة جميعا كما اتفق أهل العلم أن أعظم الطرق إليه سبحانه وتعالى طريق العبادة. ومن يمدح تبارك وتعالى أنبياءه ورسله يقول: وكانوا لنا عابدين. ويقول عن زكريا لما أصلح له زوجة قال: فأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول سبحانه وتعالى لما أراد أن يشرف رسوله عليه الصلاة والسلام ما قال له: أيها الهاشمي، ولا قال له: يا أبا القاسم، ولا قال: أيها الرسول، ولا أيها النبي، إلا في مواطن، إنما في مواطن التشريف كالإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي موقف الإنذار قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي موقف إبلاغ القرآن إليه قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أطيب العباد من الواحد الأحد أكثرهم عبادة. وأبعدهم أكثرهم معصية. وقف ذلة من الصحابة على باب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يستأذنون يوم الندوة، يوم المؤتمر الذي يعقده أمير المؤمنين كل سنة، وأراد الدخول. فمن هم هؤلاء الثلة؟ وما هي مواصفاتهم؟ وما هي مؤهلاتهم التي يدخلون بها على عمر بن الخطاب؟ أبو سفيان بن حرب قائد قريش لحروبهم مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. العبشمي من بني عبد الشمس، أسرته من أرقى أسر العرب في النسب. وسهيل بن عمرو خطيب العرب. وهشام بن الحارث أو الحارث بن هشام وقف الثلاثة، وبجانبهم بلال بن رباح العبد المولى الرقيق الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، وابن مسعود الراعي. فطرقوا الباب مستأذنين في دار القضاء، ودار القضاء حول المسجد النبوي لا يحضرها إلا جلة الناس وكبراء الناس وعلماء الناس في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. يدخل أقرب الناس من الله، يدخل بقية العشرة، ثم يدخل أهل بدر على منازلهم، ثم يختار من الناس. فخرج الحاجب قال من بالباب؟ فقال أبو سفيان أخبر أمير المؤمنين أن هنا. قال من أنتم؟ فعدوا له أسماءهم وذكروا له أسماءهم، فعاد إلى عمر فأخبره. قال إذن لبلال بن رباح فليدخل. فطرق الباب ودخل. قال أدخل صهيب، فدخل. قال أدخل سلمان، فدخل. قال أدخل ابن مسعود، فدخل. ثم لما أدخل هؤلاء قال أبو سفيان وقد ورم أنفه من الغضب واشتد غضبه: والله الذي لا إله إلا هو ما ظننت أنه يطول بي عمر حتى يدخل هؤلاء الأعبد قبلي على عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأنه يزن الأمور بميزان الجاهلية، لا زال في ذهنه وضع من أوضاع الجاهلية. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنه يزنهم بالكتاب والسنة. فقال سهيل بن عمرو قرينه وزميله وكان عاقلا: يا أبا سفيان، والله ما علي من باب عمر ومن إذن عمر، ولكن أخشى أن يدعى يوم القيامة فيدخلون الجنة ويترك. إنهم جعوا ودعينا فأجابوا وأبطأنا، وعرفوا وأنكرنا، وتقدموا وتأخرنا. فانظر كيف جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه مؤهلات الناس بتقوى الله عز وجل. ليس إلا بلال، لو كان المسألة ولو كانت القيم ولو كان مثل القانون هتلر أو نابليون أو لينين ماركس كان له مواصفات أخرى لأنه أسود، لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه في دولة الفاروق لا، مرتضى هذا رأى أن بلالا ينبغي أن يقدم على هؤلاء جميعا لأنه كان سابقا إلى الإسلام. هل نسي المسلمون كلمة أحد أحد؟ يسهر على الرمال، يضرب، يسحب، يدلك، ويقولون تنادى عن معبود فيقول أحد أحد. أحد رميت بها بكل معطل تشفي بحول الله قلب معلم. فلذلك كان هذا الرجل مقدما لأنه عرف الطريق إلى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام في من تدل مع أصحابه يقول: دخلت الجنة البارحة. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت الجنة البارحة فسمعت دفين عليك يا بلال خشخشة الحذاء، فماذا تصنع؟ قال بلال رضي الله عنه وأرضاه: والله يا رسول الله ما كنت كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا صليت بعده ركعتين. ما قال لأن عندي مال أو ولد أو موكب أو جاه، فلا جاه ولا ولد ولا منصب ولا مال. جاهه تقوى الله، ومنصبه لا إله إلا الله، وزاده لا حول ولا قوة إلا بالله، ومركبه آمنت بالله. وهو نداء الحق الذي يبعثه من منائر المسلمين ليقع في الآذان التي تريد أن تحيا. هذا هو القريب من الله عز وجل. ويوم أتى سلمان الفارسي يبحث عن النور، وعن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كان في أرض فارس المجوس عبدة النار الذين ما أطفى نارهم إلا محمد عليه الصلاة والسلام. أما رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. ومن الذي دقوا بعزم أطفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر؟ هذا الرجل كان يسجد للنار من دون الله. والعقل إذا ما عرف الله ظل، والقلب إذا ما اهتدى إلى الله عز وجل أصبح قلبا رخيصا سافرا حقيرا لا يسوى فلسا واحدا. فأراد أن يهتدي، رأى بعض النصارى يقومون بطقوسهم الدينية فذهب إليهم، فأعجبه دينهم لأن دينهم أرفع قليلا في المستوى من دين المجوسية، وبعض الأديان خير من بعض. فذهب إلى راهب فدله ذاك الراهب في قصة طويلة إلى راهب آخر والآخر إلى راهب آخر. ولما توفي الراهب أو أراد أن يتوفى قال له سلمان رضي الله عنه وأرضاه: إنني صحبتك ورأيت فيك الخير، فإلى من توصي بي؟ هل تعرف في الأرض رجلا صالحا توصي بي إلى هذا الرجل الصالح؟ فقال: هذا ما أعلم اليوم على الأرض من رجل صالح إلا نبي سوف يبعثه الله عز وجل، أظل لك زمانه قرب أن يحينك، فإذا سمعت به فالحق به، فهو في أرض ذات حرة سوداء وذات نخل. وركب سلمان رضي الله عنه وأرضاه مركب التوفيق يوم سمع الله أكبر يهتف من مكة، يوم يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من على الصفا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى يقول بعض المفكرين: سبحان الله، الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام تعلن عالميتها من مكة وهو لم يكن عنده إلا شيخ واحد وهو أبو بكر، ومولى وهو زيد بن حارثة، وامرأة وهي خديجة، فتعلم الرسالة، وصبي وهو علي، ويقول الله له في مكة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما سمعها كفار مكة ضحكوا، قالوا: أي رحمة وهو لا يجرى أحدهم يبول منا من سيوفنا. لكن بعد عشرات السنوات أصبحت أعلام لا إله إلا الله على مشارف أسبانيا وعلى ضفاف نهر السند وفي طاشقند وفي جنوب إفريقيا. صرت هذه الدعوة لأنها رحمة للعالمين. فأتى سلمان ونزل في المدينة لا يريد المال، فعنده المال وأبوه من أغنياء الدنيا، لكن يريد الطريق إلى الله، يريد توفيق الله، يريد أن ينقذ نفسا حملها بين جنبيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أتاه عمه في الحديث الحسن العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، أريد إمارة، يعني يريد يتولى إمارة، لأنك وليت فلانا وفلانا. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، نفس تنجيها ولا إمارة تحصيها. أعظم ما يمكن أن تنفعه نفسك في الحياة الدنيا أن تنجي نفسك من غضب الله ومن لعنة الله ومن سخط الله. فوصل سلمان رضي الله عنه وأرضاه إلى اليهود وعرف الحرتين ورأى النخل، وكان يتوقع وصول الهادي عليه الصلاة والسلام ليعرض نفسه على الطبيب لأنه مريض، مرضى من المشارف ومن الملل ومن النحل ومن الشركيات ومن الانحراف ومن التقليد. فلما وصل كان من أعظم العلامات التي أخبر بها سلمان ثلاث علامات في الرسول عليه الصلاة والسلام. أولها أنه لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. انظر إلى هذه النفس التواقة الشريفة، نفس مرتفعة، الصدقة أوساخ الناس، تطهير لأموال الناس لأعراض الناس، فما قبلها ولا يقبلها عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري أنه رأى الحسن بن علي بن فاطمة ابن بنته عليه الصلاة والسلام يأكل تمرة من تمر الصدقة الزكاة، فقال: كف كف، يعني اتركها، أما تعلم أنها لا تحل لنا الصدقة؟ طفل صغير يريد أن يربيه على الحلال وعلى أروع الحلال، فيقول: كف كف، هذا لا ينبغي لنا، نحن بيت نربى على طاعة الله وعلى الحلال الصرف. فمن مواصفاته عليه الصلاة والسلام ومن صفاته أنه لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. الأمر الثاني أن بين كتفيه خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام. فأتى سلمان رضي الله عنه وأرضاه وذهب إلى النخل وأتى بشيء من الرطب وتقدم به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال هذا صدقة أتصدق بها عليكم. فكف صلى الله عليه وسلم يده وأكل أصحابه. وفي اليوم الثاني أتى برطب فقدمه قال هذه هدية أهديها لكم فأكل عليه الصلاة والسلام. وذهب صلى الله عليه وسلم يشيع جنازة فرأى سلمان خاتم النبوة بين قصيه فبنى يقبل ذاك الخاتم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد أيام ليست بالطويلة يقول عليه الصلاة والسلام سلمان منا آل البيت. يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول سلمان منا آل البيت. أصبح ذاك المولى الفارسي الفقير المسكين من بني هاشم بالتقوى بالزهد بالعبادة بالإقبال على الله. جلس سلمان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن عرف الطريق إلى الله جلس مع قوم من العرب فهذا يقول انتسبوا فيقول هذا أنا تميمي وذاك أنا غطفاني وذاك يقول فزاري. فقال لسلمان وأنت ممن أنت؟ قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وهذا الفخر العظيم لسلمان رضي الله عنه وأرضاه وبقيت حياته على وتيرة من الزهد والصدق والعفاف. ويوم تولى عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يعرف الرجال ما يعرف الرجال بالطول والعب العرض ولا يعرفهم بالأسر ولا بالمناصب يعرفهم بتقوى الله. حتى يقول لأحد الأمراء تولى ولاية كذا وكذا فيقول أعفني يا أمير المؤمنين. قال والله لتولينها فإني رأيتك تصلي بالليل وتبكي ولا يراك إلا الله. هذه مؤهلات عمر بن الخطاب. وكان رضي الله عنه وأرضاه يمر وكان يحاسب أمراءه فيقول وهو في عرفات يحاسب أمراء الأقاليم عن الدنيا يا أيها الناس والله ما بعثتكم لضرب أبشار الناس ولا أجسادهم وإنما بعثتكم رحمة للناس. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أجمل له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. وهذا فعلها ابن بنته أو من أحفاده عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهر. جلس في الأيام الأول من خلافته في السرادق في الإيوان في الديوان فأتى الناس وفودا يسلمون عليه ويخرجون من الباب الآخر. فدخل ثلاثة شباب في عنفوان الصبا في زهرة الفتوة فجلسوا على الكراسي. فالتفت إليهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الزاهد فقال من أنتم؟ أبناء من أنتم؟ قال الأول أنا ابن الوالي الذي كان واليا لعبد الملك بن مروان على البصرة. فسكت عمر بن عبد العزيز لأن هذه لا تذهب عنده كثيرا. قال الثاني وأنت ابن من؟ قال أنا ابن أحد قواد الجيش الذين كانوا مع قائد الوليد بن عبد الملك. فسكت. وقال الثالث أنت ابن من؟ قال أنا ابن قتادة بن النعمان الأنصاري الذي غيبت عينه يوم أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسالت على خده فردها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. ثم قال الفتى أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. فبكى عمر بن عبد العزيز والتفت إليه قال تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. يقول من أراد أن يفتخر فليفتخر بمثلك لأن فخرك بالإسلام وبالخدمة وبالجهاد في سبيل الله وبرفعة لا إله إلا الله. المقصود أن الذي عرف الطريق إلى الله سلمان ولاه عمر بن عبد عمر بن الخطاب الكوفة. فذهب وخرج أهل الكوفة لما سمعوا بقدومه لاستقباله وظنوا أنه سوف يأتي في حشد عظيم وفي عرمرم من الناس. أتى على حمار نعم يركب الحمار تحته حلف وبيده عضو من لحم ينهشه نهشا جائع. أمير فتقدم إليه للكوفة قالوا هل رأيت سلمان الفارس الذي أرسله عمر إلينا رأيته في الطريق؟ قال أنا سلمان الفارس. قالوا لا تضحك علينا لا تستهزئ بنا مثل بني إسرائيل لما قالوا قالوا أتتخذنا هدوة؟ قال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ليس وقت مدح. فأنزلوه رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن أهل العراق كانوا مجاورين للدولة الفارسية ذات القصور الشاهقة التي كانت تموه بالذهب والفضة، ذات الكنبات، ذات الديباج والاستبرق والقنافس. فهو إذا أتى بقوة كان ظن أهل الكوفة أن الدين دين قوة ومظاهر، لكن قال لا، نحن جئنا ببساطة وحياتنا للأرواح وجئنا لرفع مستويات القلوب. فنزل معهم أميرا فكان يعطيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عطاءه راتبا، فيوزعه ثلاثة أثلاث، ثلث له وثلث يهديه وثلث يتصدقه، وفي الأخير حضرته الوفاة وأمير. فأتوا ينظرون إلى ميراثه وهناك شملة وعصا وصحفة، شملة يفترشها له ولضيوفه ويجلس عليها في محكمته، وعصا يتوكا بها ويخطب عليها ويحتمي بها، وصحفة يأكل فيها ويغتسل ويتوضأ. فبكى سلمان وهو في سكرات الموت، قالوا ما لك تبكي؟ قال أبكي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ليكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراكب ونحن أكثرنا من الدنيا. قال غفر الله لك، وأي أكثر من الدنيا؟ قال أتتهاونون إني أخاف أن أسأل يوم القيامة عن هذه الشملة والعصا والصحفة. رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء الذين عرفوا الطريق إلى الله. عند الترمذي بسند حسن والحديث بمجموع طرقه يصل إلى درجة الصحيح عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، معاذ الداعي الكبير، قدوة كل شاب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معاذ الذي كان له المنصب العالي في حياته عليه الصلاة والسلام، معاذ الذي أرسله صلى الله عليه وسلم داعية إلى أهل اليمن فذهب وهدى به الله الأرواح. معاذ هذا يوم ودع الرسول عليه الصلاة والسلام ذاهبا إلى اليمن بكى، فقال عليه الصلاة والسلام، وأورد هذه القصة الذهبي في سير النبلاء في ترجمة معاذ، قال صلى الله عليه وسلم ما لك تبكي يا معاذ؟ قال يا رسول الله أبكي لفراقك. قال لا تجزع، فإن الجزع من الشيطان. يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحاها، وخالق الناس بخلق حسن. يا معاذ اذكر الله عز وجل، اذكر الله عز وجل عند كل شجر وحجر ومدى. كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات، معاذ ابن جبل، قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنت راحلتي من راحلتي، اقترب وهم في سفر خلاله الجو بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وتصور أنت في نفسك أنك في جمع عظيم وفي جيش عرمر من جرار وفي ألوف مؤلفة من الناس، ثم تخلو برسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الطريق أنت وهو. فلما خلا معاذ رضي الله عنه وأرضاه برسول الهدى صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأله أعظم سؤال أو من أعظم الأسئلة في تاريخ الإنسان. وأهل الدنيا يسألون للدنيا، وأهل الجاه يسألون للجاه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فاقترب معاذ من الرسول عليه الصلاة والسلام ودنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذها فرصة ثمينة غالية يريد أن يسأله. كان بإمكانه أن يسأله عن الإمارة، أن يؤمره أو أن يأتيه منصبا أو أن يمنحه مالا، لكن رفض ذلك كله، وما سأله إلا عن سؤال عظيم في الآخرة. لأن الناس أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من سأل المال فأعطاه صلى الله عليه وسلم المال، ومنهم من سأل المنصب فأعطاه المنصب، ومنهم من سأل أعراضا أخرى فأعطاهم عليه الصلاة والسلام. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. خذوا كل دنيا كم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم دولة وإن سلتموني وحيدا سليبا. الرسول صلى الله عليه وسلم وزع غنائم حنين، وكانت كما يقول أهل السير 24,000 من رأس من الغنم، و7,000 رأس من الإبل، غير البقر والذهب والفضة. ما سأله أبو بكر ولا عمر ولا معاذ ولا أبي ولا أبو ذر ولا أبو هريرة، إنما أتى الذين كانوا حديث عهد بالإسلام أتوا يسألون. لا زالت قلوبهم فارغة من التوحيد، من الإيمان، من الذكر، من العمل الصالح. أتى حكيم بن حزام فقال: يا رسول الله أعطني. قال: أثر الغنم التي بين الجبلين هذه؟ قال: نعم. قال: هي لك. فأخذها. وأتى في اليوم الثاني قال: يا رسول الله أعطني. قال: خذ. فأعطاه 100 ناقة. وفي اليوم الثالث ظنها فرصة فقط، تحدر بالأموال ويظن أنها لفضله، قال: أعطني يا رسول الله. فأعطاه 100 ناقة. وفي اليوم الرابع قال: أعطني يا رسول الله. وكان من أغنى أغنياء مكة، يكسو الكعبة سنة، هذا حكيم الحزام، وأهل مكة يكسونها سنة. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال: والله يا رسول الله لا أرزق بعدك أحدا أبدا من الناس، أو كما قال، يعني لا أطلب مالا ونفسه على أحد من الناس بعدك، حتى عطاه ما كان يسأله من أحد من الخلفاء. أبو بكر يعطيه العطاء فيقول لا، عمر يعطيه فيقول لا، فيقول عمر: أشهدكم أيها الناس أن حكيما رزعت له عطاه فأبى ذاك العطاء. فالمقصود أتى معاذ من العلماء الألباء. وفي حديث سنده حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: معاذ قائد العلماء يوم القيامة برتوة. وفي لفظ: يدخل أمام العلماء يوم القيامة برتوة. والرتوة رمية الحجر، أي أن علماء الأمة الإسلامية إذا اجتمعوا يوم العرض الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يكون قائدهم معاذ رضي الله عنه وأرضاه، يمضي قبلهم حتى يدخل الجنة. فقال: يا رسول الله، دلني على عمل، هذا السؤال، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. لا فضل فوق، ما أحسن هذا المقال وما أحسن هذا السؤال. دلني على عمل إذا عملته يقربني من الجنة وباعدني من النار، أو دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم. من أعظم الأسئلة في تاريخ الإنسان هذا السؤال، ولذلك جعله أهل العلم، جعلوا هذا الحديث من أصول أحاديث الأعمال، وأتى به النووي في 40 النووية، وتكلف كثير من العلماء بشرحه، وقاموا بتوضيحه للناس، وهو وصية أهديها لنفسي هذه الليلة وإليكم جميعا: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم. واسمع إلى الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام، هذا السطر، هذا هو مفهوم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أغاضي، لا ألحاج، لا مشكلات، لا تصفيف كلام. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ألا أدلك، انظر إلى الإجابة تتلاحق، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني وقاية من العذاب ومن النار والعار والدمار. والصدقة تكفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في من جوف الليل ثم تلا عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ألا أدلك يا معاذ على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. وأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه فقال: يا رسول الله، أئما لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك، لا تفهم هذه المسألة. وهو دعاء عند العرب لا يراد منه إمضاء هذا الدعاء ولا إيقاع هذا الدعاء بالمدعو عليه. فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي لفظ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا هو الحديث أو هذا السائل عن الطريق إلى الجنة أجابه عليه الصلاة والسلام بهذه الإجابة. والطريق إلى الله عز وجل تكمن في هذا الحديث، تعبد الله لا تشرك به شيئا. ولذلك كان يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. وعند ابن حبان بسند صحيح أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثمان، من هذه الثمان أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولو قطعت ومزقت وحرقت، لو قطعت ومزقت وحرقت. نعم، والتمزيق والتقطيع والتحريق أهون والله من الشرك بالله، أهون والله من الشرك بالله. ولذلك كان يوصي به صلى الله عليه وسلم الناس دائما. وعند مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا في جوف الليل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال نجوت من النار ورب الكعبة، لأنه قالها مخلصا من قلبه. أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن ذاك الرجل سوف يقوم بمؤدى لا إله إلا الله، وإلا فلا إله إلا الله وحده لا تكفي إلا بعمل. عند البخاري في الصحيح أن وهب بن المنبه قال لا إله إلا الله كالمفتاح والفرائض كالأسنان، فأنت إذا جئت بالمفتاح بأسنان فتح لك الباب يعني الجنة، وإذا أتيت بمفتاح بلا أسنان لم يفتح لك الباب. فلا إله إلا الله محمد رسول الله هي من أعظم ما أوصى بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الناس، ورسالته تكمن في هذه الكلمتين. قال ابن القيم هي تجريد العبودية لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبودية لله بلا شرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجعل لك قدوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام غيره من الناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وضمام بن ثعلبة حديثه مشهور كرم دائما لعظمه، ولذلك أورده البخاري في كتاب العلم ومسلم كذلك في كتاب الإيمان، وشرحه الصراح واعتنى به أهل العلم من أهل التفنيس. كان عليه الصلاة والسلام في مسجده بعد صلاة العصر جالسا، فوفد ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر على راحلته فقال أين محمد بن عبد المطلب؟ هو ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن تجوز إلى جده لأن جده أشهر في العرب من أبيه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يوم حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفق. فتخطى الصفوف وأخذ ينادي يا ابن عبد المطلب، أتى على حاله من البادية، وأهل البادية إلا من رحم ربك أهل جفا. نعم، أتى بأحذيته يتخطى الصفوف ويضرب هذا ويصفع هذا ويرد هذا ويقول يا محمد يا ابن عبد المطلب. ما قال يا رسول الله، والله يقول لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلما افترض قال عليه الصلاة والسلام نعم، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي، يقول سؤالي صعب وشديد وشاق فلا تغضب علي. قال سل ما بداله، قال يا رسول الله من رفع السماء؟ قال الله. قال من بسط الأرض؟ قال الله. قال من نصب الجبال؟ قال الله. قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك إلينا رسولا. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فتربع واحمر وجهه من عظم السؤال، وقال اللهم نعم. قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. فأخذ يسأله حتى انتهى من أركان الإسلام، فتولى وفك عقال ناقته وقد تعلم الإسلام فيما يقارب 10 دقائق، وركب الناقة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا زمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فتبسم صلى الله عليه وسلم للناس وقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وقال في لفظ آخر أفلح ودخل الجنة إن صدق، إن كان صدق على ما قال من إعطائه العهد والميثاق والملازمة وأخذ الضمان عليه أنه سوف يوفي حقوق الله وحقوق الدين فسوف يدخل الجنة ولا محالة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الخير أبواب. ولذلك سئل ابن تيمية في الفتاوى، قيل له: أصحيح هذه الكلمة التي تقال إن الطرق إلى الله عدد الأنفاس، الطرق الموصلة إلى الله عز وجل عدد الأنفاس؟ قال: إن كان قصد السائل أن الطرق التبليغ يعني من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه عدد الأنفاس، هذا ليس بصحيح، بل طريق التبليغ عن الرسل عليهم الصلاة والسلام وعن محمد فحسب. وإن كان قصد طرق الخير فصحيح هذا الكلام، صحيح هذا الكلام. ولذلك جعل الله للجنة أبوابا ثمانية: توضأ بماء وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به سرق أبواب الجنان الثمانية. وعند البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد قال عليه الصلاة والسلام: إن للجنة أبواب ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. هل المعنى أن بعض المسلمين يصلون وبعضهم لا يصلون فيدعون المصلين من باب، وأما الذي لا يصلي ولكن يزكي يدعى من باب آخر؟ كما المقصود إذن؟ قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. والسؤال: كيف يقسم صلى الله عليه وسلم الأبواب ويجعل الناس أقسام وهو لا بد في المسلم أن يكون مصليا والمسلمون جميعا أهل صلاة؟ فمعنى يوم القيامة أن ينادى يقول: يا أيها المصلون ادخلوا من هذا الباب، ويا أيها المجاهدون من هذا الباب، ويا أيها الصائمون من هذا الباب. إذن فما المعنى؟ المعنى أيها المسلمون الأبرار أن المسلمين لا بد أن يقوموا بالفرائض، فإذا قاموا بالفرائض جميعا بعضهم يزيد في الصلاة فيصبح يعرف بالمصلي، من كثرة الصلاة صارت عبادته الصلاة، لا يرتاح إلا للصلاة فيدعى من باب الصلاة، وبعضهم يرتاح للجهاد بعد أداء الفرائض الصلاة وغيرها فيدعى من باب الجهاد، وبعضهم يرتاح للصيام. ولذلك قد علم كل أناس مشربهم، ترى بعض الناس يأخذ الطريق إلى الله من طريق الصيام، فتجده في شدة الحر في معمعان الصيف وهو صائم، فبابه الباب الريان باب الصائمين. وبعض الناس لا يرتاح إلا للذكر بعد الفرائض، فدائما لسانه تهتر بذكر الله عز وجل، دائما لا تكف لسانه، دائما لسانه رطب بذكر المولى تبارك وتعالى: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ويترك الذكر أحيانا فلنتكس. وكذلك الجهاد، وهذا فتح من الله يفتح على بعض الناس. ويقول ابن القيم في طريق الهجرتين: بعضهم يأتي فيوفق لهذا العبادة ولهذا الباب، وأما الكمل يعني الكاملين من الناس فإنهم يأخذون من كل غنيمة بسهم، تجده مع المصلين مصليا، ومع الذاكرين ذاكرة، ومع المتصدقين متصدقة، ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل أبي بكر، أكثر الناس من أكثر الناس عبادة لله بالخشية وبالمراقبة، صلى وتنفل بالصلاة وصام وزكى وجاهد وعدل وبذل أمواله في سبيل الله وحفظ أوقاته وسكب وقته ودموعه ودمه وعرقه لخدمة لا إله إلا الله ولرفع لا إله إلا الله، فلذلك كان سابقا بهذا العمل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون الأخيار كان يعرف مواصفات الناس وطاقات الناس وجهد الناس. يأتيه الرجل فيقول: دلني يا رسول الله على عمل، أوصني بعمل، فيصيه بشيء. يأتيه نحيف البلية الهزيل الضعيف فيقول: يا رسول الله دلني على عمل. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأنه لو دله على الصيام والجهاد ما استطاع. يأتيه الرجل من له والدان فيقول: يا رسول الله دلني على عمل. قال: عليك ببر الوالدين. والآخر القوي البدين يقول: يا رسول الله دلني كغيلان الثقف. قال: عليك بالجهاد في سبيل الله. وهذا لا يعرفه إلا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. الصوم هذا شيء عجيب، وهو تربية للأرواح، وفيه من المنافع والفوائد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة أوصيكم ونفسي باستغلال الفرص التي تمر السانحة الغادية الرائحة على العبد، فإنه لا يدري متى يموت، كصيام عاشوراء الذي هو غدا اليوم العاشر يوما قبله أو يوما بعده وصيام هذا اليوم غدا. إنه سئل عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال أرجو أن يكفر الله سبحانه وتعالى به السنة الماضية سنة كاملة 12 شهرا يكفر الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم سيئات ذاك العام يكفر الله عز وجل سيئات ذاك العام فأوصيكم بهذه المناسبة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم من أكثر الناس صياما حتى المجاهدين في المعركة قد يرخص المسلم لنفسه أنه يقاتل وأنه يقارع بالسيوف وأنه يضرب بالرماح فيقول ولماذا أصوم لأتقوى بالطعام على القتال، لكن وجد من الصحابة من يصوم وقصع السيف على رأسه وطنين الرمح على شرفات حاجبه وهو صائم لله مثل من؟ مثل عبد الله بن رواحة الشاعر البطل الشاب المقدام الذي قدم نفسه قربانا فتقبله الله عز وجل يوم يتقبل الله من الصادقين في مؤته، كان صائما وكان دوره في القيادة الدور الثالث بعد زيد بن حارثة وجعفر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل الجيش كانوا 3000 والجيش المقابل قال بعض المؤرخين 180,000 كانوا 180,000 ما كنا نقاتل الناس بطائرات ولا صواريخ ولا دبابات. صحيح أمرنا الله أن نستعد وأن نتهيأ لكن كنا نفور بقلوب ملؤها لا إله إلا الله. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي حاسر أسفا من أمسك المنفرم ألإسرائيل ألإسرائيل تعلو راية في حمى البيت وظل الحرم أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم. نعم كانت الأمة الإسلامية موجة من لهب وموجة من دم يوم عرفت لا إله إلا الله. وصل 3000 إلى قرب عام في أرض الأردن ووصل 180 ما بينهم عربي وغير عربي من النصارى وغيرهم إلى هناك وتقابل الفريقان. فلما رأى الصحابة أن هذا العدد الهائل الذي أقبل كالبحر أو كالجبال بعضها يدفف على بعض تصور 180,000 كل كتيبة 1000 مقاتل وكل كتيبة تعرف أنها تريد احتلال الجزيرة العربية ودحض الإسلام وإنهاء الدعوة المحمدية ووراء وقدام أو أمام كل كتيبة قائد. فلما رأى المسلمون ذلك قال عقلاؤهم نريد الرجوع إلى المدينة لا قتال لأن العدد ليس متوازن. فقال عبد الله بن رواحة الصائم المجاهد يا أيها الناس أما نحن فقد خرجنا لإحدى الحسنيين أما الموت في سبيل الله وهي الشهادة وأما النصر والعزة للإسلام. والذي نفس عبد الله بن رواحة لا أعود حتى أموت شهيدا أو ينصر الله الإسلام والمسلمين. ثم أخذ غمد سيفه وكسره على ركبته هذا عند العرب معناه خطر أو ساعة الصفر لما عدم العودة إلى الوراء. وتقدم زيد فقتل وتقدم جعفر فقتل وأتاه دوره ليأخذ الراية راية لا إله إلا الله مع الغروب الشمس تودع الدنيا بأشعتها الصفراء وتريد الانتهاء وهو صائم لا يتبلل الريق في فمه صائم مجاهد وهو على فرسه. فلما دعي قالوا أين عبد الله بن رواحة يدعونه الصحابة قال نعم قالوا قتل جعفر. فتقدم قال ناولوني شيئا من الطعام أتقوى به على القتال فإني أصبحت اليوم صائما. فناولوه عرقا من لحم فأخذ يأكله ولما أراد أن يمضغه ما أصبح للطعام مذاقا ولا للشراب مساقا. سبحان الله أن يساغ الطعام ويذاق والصحابة يجندلون ورؤوس الأبطال تضرب تحت سنابك الخيل يرى جعفر ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع أمامه ويأكل ويرى زيد بن حارثة يقطع ويأكل. فأخذ سيفه وأخذ يقول أقسمت يا نفسي يخاطب نفسه وكان شاعرا يجيد الشعر والقصيدة في المعمعة أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن إن أقسم الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة هل أنت إلا نقطة في شنة. ثم تقدم اقتحم عن الفرس وقاتل وقتل مع الغلول والرسول عليه الصلاة والسلام يتابع المعركة من المدينة إلى أرض عمان. كشف الله له الغطاء حتى رأى الجيوش ورأى القتال ورأى القوات فجمع الناس وهو يبكي على المنبر صلى الله عليه وسلم يقطع صوته البكاء ويقول لقد مر بي الثلاثة على أسرة وفي سبيل عبد الله بن رواح ازورار وقد دخلوا الجنة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيء فاشترى؟ هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. يوم ما كان غير الله يزدن عليهم أبدا كانت رأيتهم لا إله إلا الله، لا قومية لا بعثية لا علمانية لا شيعية، لأن هذه الرايات دربناها كثيرا في الساحات واختقت وداسها أذناب القردة والخنازير بطائراتهم وصواريخهم ودكدكوها وردوها على أعقابها خاسرة من كثرة آسفة. نعم جربت أكثر من 30 سنة هذه الشعارات وهي ترفع تقول تريد تحرير فلسطين ورد القدس للمسلمين، لكن تقدمت وهي علمانية فخسئت وخسرت وخابت وعادت وهي تحمل العار والشنار والدمار، لأن ما ارتفع لا إله إلا الله في سماء المسلمين. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. كان من شدة الحر أن يضع أحدنا كفه على رأسه لشدة الحر. تصور يوم تخرج في الصحراء العربية في الجزيرة العربية القاحلة الرمضاء التي تكاد تشتوي البشرة وتكاد تمتص الدم وتوقف الدم في الشرايين، وتجد الرجل من الصحابة يضع رأس يده على رأسه هكذا يتقي حرارة الشمس. قال وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولذلك استوصى أبناء أبي موسى الأشعري أباهم قالوا ماذا توصي به؟ قال عليكم بالصيام في شدة الحر وفي المعمعان ليقيكم الله عز وجل حر ذاك اليوم. ترى ذاك اليوم ما يتقى إلا بالعمل الصالح في هذا اليوم. يوم لا ظل إلا ظل الله، يوم لا رحمة إلا رحمة الله عز وجل. ذكر ابن كثير في ترجمة أحد الصالحين أن روح بن زنباء وهو أمير أموي قيل لعبد الملك بن مروان وقيل أمير للوليد بن عبد الملك، نزل روح بن زنباء هذا وكان مسافرا يريد مكة للاعتمار عمره، وعنده موكب وعنده سفر تمد عليها ما لذ وطاب من الطعام والشراب، الغريب اللحم الذي شوي المطبوخ كل الفواكه والأطعمة. فرأى هذا الرجل الصالح يرعى غنما معه، كلما مشى قليلا توضأ وصلى ركعتين، كلما مشى قليلا توضأ وصلى ركعتين. قال روح علي بالرجل، فذهبوا وأتوا به، فقال له ابن زنباء يا أيها الرجل أريد أن تكون ضيفنا هذا اليوم تتغدى معنا. قال دعاني من هو أكرم منك. قال ومن أكرم مني وما في هذه البوادي رجل إلا أنا؟ قال دعاني رب العالمين للإفطار ليلة عنده. قال أنك لصائم؟ قال نعم صائم. قال افطر عندي اليوم وصم غدا. قال وهل تضمن لي أن تبقى علي الأيام؟ هل تضمن لي أن تبقى أيامي وعمري فيما معنى كلامه؟ قال لا. قال فلا والله لن أفطر هذا اليوم لأنني أنا خاف أن أموت غدا. فبكى الأمير وقال ضاعت أيامك يا روح بن زنباء على موائد بني أمية، أو كما قال. ولذلك كان طريق الجنة للأخيار والصالحين هذا الطريق. وذكروا في ترجمة أبي طلحة رضي الله عنه زيد بن سهل الأنصاري الذي يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100 فارس. صوت أبي طلحة فحسب الصوت إذا كبر أو هلل وسط قعقعة السيوف وضرب الرماح يساوي 100 فارس الصوت فحسب، فما بالك بالرجل. يقولون ما صام إلا رمضان في عهد الجهاد استغالي بالجهاد، فلما مات عليه الصلاة والسلام سرد الصيام إلا يوم الفطر ويوم الأضحى 40 سنة. ذكروا ذلك في ترجمته ونحن نريدها لا لسرد الصيام، نحن لا نبحث هل يجوز سرد الصيام إلا فطر عيد الفطر وعيد الأضحى، إنما نريدها للاعتبار وقوة همم هؤلاء الصحابة على العبادة. قال والصوم جنة. وعند مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وذكر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصوم في حر المدينة، المدينة المنورة، ما كان هناك مكيفات ولا ماء مبرد ولا ثلج ولا شيء. قال فكان يوضع له قربة في الشجرة تقطر هذه القربة بمائها على صدره، فيقولون له لو تركت الصيام إلى الشتاء؟ قال إني أخاف أن أموت قبل أن يأتي الشتاء. إنه عمر محسوب، يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ابن هبيرة هذا الوزير الحنبلي صاحب الإصباح، كتاب الإصباح، الوزير ابن هبيرة هذا من أعظم الوزراء ومن أزهد الوزراء في تاريخ الإسلام، كان وزير المستنجد الخليفة العباسي، وهو حنبلي المذهب ومحدث ويخشى الله عز وجل كثيرا. كان يجلس لمجلس الحديث بعد صلاة العصر يوم الجمعة فيقرأ عليه العلماء الحديث فيبكي حتى يقول الناس سيموت هذه الليلة. حج وكان صائما، ولما وصل إلى مكة أصاب الناس حر شديد وانتهى الماء، والتمس الناس الماء حتى أشرفوا على الهلاك من كثرة الظمأ، أشرفوا على الموت. فتوضأ وقام ورفع يديه، اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال الراوي هذا في طبقات الحنابلة في ترجمته، فوالله ما اقترب الغروب إلا وقد تساقط الغيث على الناس وسقط مع الغيث ثلج مبرد، فأخذ يحمل الثلج في إنائه ويبكي ويقول يا ليتني سألت الله المغفرة، يا ليتني سألت الله المغفرة. هذا ابن هبيرة هذا من أعظم الوزراء شهامة وريادة وتقوى وخشية وقراءة وتلاوة وعلم، حتى يقول فيه الخليفة المستنجد نفس الخليفة يمدح وزيره يقول صفت نعمتان عمتاك وخصتا فخيرهما حتى القيامة تذكر، وزهدك في الدنيا في الدنيا وإليك فقيرة، وجودك والمعروف في الناس يذكر، ولو كان يا يحيى مكانك جعفر ويحيى لكف عنه يحيى وجعفر. اسم هذا الوزير اسمه أبو المظفر، ولم أرى من ينوي لك السوء يا أبا المظفر إلا كنت أنت المظفر. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والصوم جنة، يعني يتقى بها العبد يوم القيامة من غضب الله وسخط الله، فالله الله في السياق. لكن باقتصاد الذهبي ترجم لأحد العلماء في السير على من البلاء فقال عليك في الصيام وأكثر منه، قال الذهبي باقتصاد يعني تقتصد في الصيام 3 أيام من كل شهر من أعظم الصيام في الإسلام، هي صيام الدهر وهي صيام رسولنا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا مبدأ آخر وباب آخر فتحه الله سبحانه وتعالى المقبول من عباده. والكلمة الطيبة في الإسلام صدقة، والبسمة صدقة، واللين صدقة. وفي الصحيح يصبح على كل سلامة من أحدكم السلامة المفصل، قيل هذا سلامة وهذا سلامة وهذا سلامة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تصلح فيه أو تصلح فيه بين اثنين صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة إلى آخر الحديث. ويجزي عن ذاك ركعتان يركعهما أحدكما من الضحى أو أحدكم من الضحى. فالشاهد الصدقة، ولذلك دخل كثير من الصالحين الجنة بسبب الصدقة. ومن أعظم ما يذكر في هذا الباب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أنفق أمواله في سبيل الله سبحانه وتعالى وما ادخر شيئا، وعمر بن الخطاب قدم نصف ماله في سبيل الله، وعثمان جهز جيش العسرة في تبوك حتى قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض، اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رضي الله عنهم أرضاهم جميعا. وذكروا عن عبد الرحمن بن عوف أن قافلة قدمت المدينة إليه فقال للناس لتجار المدينة كم تعطوني في كل درهم؟ قالوا درهما. قال وجدت من زادني؟ قالوا نعطيك درهمين. قال وجدت من زادني؟ قالوا 3. قال وجدت من زادني؟ قالوا نحن تجار المدينة وما يزيدك أحد. قال فإن الله زادني في الدرهم 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العليم. ثم قال اشهدكم أيها الناس أنها في سبيل الله. فتفرق الناس يقولون سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. فقوله عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة، يقول أهل العلم من أعظم ما يكفر به العبد عن سيئاته إذا أساء الصلاة والصدقة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا للمذنب، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فدله عليه الصلاة والسلام دل معاذا على الصدقة لأنها من أبواب الخير التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. وتلا عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة أو قيام الليل قلت في هذا الزمن، ونشكو حالنا إلى الله عز وجل، وسبب قلتها من المعاصي وكثرة تمرسنا في المباحات، وسهرنا الذي جله أو كله إلا ما رحم ربك ليس فيه منفعة. فكلما سهر العبد وعطل عليه تلك الساعة التي يتنزل فيها ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ أوصى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم معاذا بهذه الوصية: قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. فمن أحسن عبادة المسلم وهي المربية للأرواح والمكثرة والمنومية للإيمان قيام الليل ولو كان نصف ساعة، ولو كان أقل ورد وهما ركعتان، فداوم على ركعتين كل ليلة قبل صلاة الفجر، يمنحك الله إيمانا ونورا ويقينا ويسددك ويهديك سواء السبيل. ولذلك ابن الجوزي يرى في سيد الخاطر أن من أعظم ما يربي العبد المسلم قيام الليل، وهذا الذي أوصى به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فقال لعبد الله بن عمر يوم سألته حفصة، قال: نعم عبد الله، لو كان يقوم من الليل فما كان ينام من الليل إلا قليلا. وقال لابن عمر عبد الله كما في الصحيح: يا عبد الله، لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. فالله الله في هذه السنة التي تركت، وفي هذه الشعيرة العظيمة التي هجرت إلا في من رحم ربك سبحانه وتعالى. ويكفي العبد كما قلت قليلا من الليل أن يقوم ويتهجد ويقرأ شيئا من القرآن، ثم يختم ذاك بالاستغفار ويرفع يديه إلى علام الغيوب الذي لا تخيب عنده الحوائج ولا ترد لديه المسائل ولا تختلف عليه اللهجات ولا تتنوع عليه الحاجات تبارك وتعالى، فليشكو إليه حاله وقلته وضعفه وذنوبه وسيئاته وخطأه. فإذا لم يرحم الله فمن يرحم؟ وإذا لم يغفر فمن يغفر؟ وإذا لم يتب علينا فمن يتوب؟ هذه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أي ما يجمع لك ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. أخطر ما يمكن أن يواجه العبد في الحياة الدنيا اللسان، ولذلك قالوا: 19 الذنوب من اللسان. والغزالي في الإحياء بوب أبواب الذنوب التي تصام من اللسان فجعلها 10 أبواب. والرسول عليه الصلاة والسلام كلما ذكر عبدا ذكره بذنب لسانه، فإنه أسرع في الذنوب وفي الخطأ، وهو يتكلم بلا حساب، وهو يفرط منك بلا شعور، يغتاث يلم، يأتي بكلمة بذيئة، يأتي بكلمة مدرهمة قد تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا. فنسأل الله العافية. ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه وقف يبكي وحده ويقول: هذا أوردني الموارد، ويأخذ بلسانه يقول: أوردني المهالك. هذا وهو أبو بكر رضي الله عنه، فما باننا نحن. وابن عباس بكى على الصفا وأخذ بلسان نفسه وقال: يا لسان، قل خيرا تغنمت أو اسكت عن شر تسلم. ويقول ابن مسعود كما نقل عنه ابن رجب في جامع العلوم الحكم: والله الذي لا إله إلا هو، ما في الدنيا شيء أحق بطول الحبس من اللسان. حتى يقول الشافعي رحمه الله: لسانك لا تذكر بها عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو ما بين الحيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي ضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من يضمن؟ انظر إلى نفسك من يوم يصبح الصباح إلى أن تنام وأنت في كلام مستمر. ولو ذكرنا الله عز وجل بقدر كلامنا مع الناس وأخذنا وعطائنا واتصالاتنا وزياراتنا كنا من الذاكرين الله كثيرا، لكن إذا ذكرنا ذكرنا بغفلة وبنسيان وبهوس، وإذا كان نتكلم مع الناس استحضرنا قلوبنا وأبدعنا في الكلام وصححنا الكلمات والنطق، وهذا ليس منهج سديد أن يكثر العبد من اللغو. والله وصف المؤمنين بأنهم عن اللغو معرضون. ذكروا عن الربيع بن خزيمة أحد الزهاد العباد من التابعين الأخيار أنه كان يحسب كلامه من الجمعة إلى الجمعة، فقال له: ما لك تستطيع ذلك؟ قال: ألا تظنون أن علي رقيب وعتيد يحسي ما أقول على اليمين وعلى اليسار؟ وعطاء بن أبي رباح ذكر عنه صاحب التذكرة أنه قال: يا أيها الناس اتقوا الله في ألسنتكم، لا تتكلموا إلا بخير أو تلاوة أو بذكر أو بأمر من بمعروف أو نهي عن منكر، فإن أعمالكم تحصى عليكم. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها سمعت جارات الله يتحدثن بعد صلاة العشاء، فأرسلت جارية لها قال: قولي لهن يتقين الله ويرحن الكتبة. يرحن الكتبة لأنه لا ينام الملك حتى تنام، ويفرح الملك يوم تنام لأنه يرتاح، هو مهمته أن يبقى معك حتى تنام، فما بالك بإنسان يبقى للساعة الواحدة أو الساعة الثانية عشرة ويتكلم في هذا المدر ثم يجريات. هذا إذا كان من المحسنين في الأخبار في الأسعار في الأمطار فيما جد في المجتمع. والسيء من يغتاب الناس ويأكل لحومهم وأعراضهم، يجرح ويعدل بعد صلاة العشاء التي كان السلف يقومون يتباكون في جنح الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. في الساعة الثانية عشرة التي ننام نحن فيها الآن كان السلف يقومون فيها، وقت ما ننام نحن أتى ذاك الوقت يقوم فيه السلف. فتجد كثير من المجالس تئن وتشكو إلى الله عز وجل من كثرة الذنوب والخطايا التي تنتهك والحرمات في هذه المجالس. فإني أدعو نفسي وإياكم إلى حفظ هذا اللسان وإلى ذكر الله به كثيرا وإلى تقوى الله فيه، فإنه كما ورد في الحديث من حديث العباس: يرفعه تارة ويوقف على نفسه تارة، للعبد يأتي العبد يوم القيامة أحنق شيء على لسانه يقول هذا أو رد الموارد. فنعوذ بالله من لسان لا يسلم من الخطأ، ونعوذ بالله من لسان لا يتسدد على الحق، ونعوذ بالله من لسان لا يجتنب اللغو. فإن الله إذا هدى سدد ووفق، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وسبب القول السديد: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأخوة الكرام، أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشد، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأسأله أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بذكره سبحانه وتعالى، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وأشكركم على حضوركم، وأشكر المركز الصيفي الثانوية الأولى بأبها على جهوده في الدعوة وفي الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحتى تحين الإقامة نبقى مع بعض الأسئلة على عجالة. الله يبارك فيك. يقول السائل: هل المقصود بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر الأيام البيض 13 و14 و15 أم لا يشترط الترتيب؟ الأيام البيض هي ما ذكرت، هي 13 و14 و15. أما هل يشترط أن تسرد وأن يشترط أن توقع الأيام في هذه الأيام البيض؟ هذه مسألة أخرى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: بركعة الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فأما هذا الحديث ففيه عموم: ثلاثة أيام من أول الشهر ومن آخره ومن وسطه. وابن حجر العسقلاني في فتح الباري ذكر ما يقارب 10 أقوال في هذه الأيام من السلف الصالح والصحابة من يصوم الثلاثة في أول الشهر، ومنهم من يصوم في كل 10 أيام يوما واحدا، ومنهم من يصوم الأيام البيض. لكن الأفضل والأحسن والأولى والذي هو السنة صيام الثلاثة البيض. لكن إذا عرفت من نفسك وقدرتك أنك ما تستطيع سرد الأيام الثلاثة فانذرها لا بأس، إنما المقصود أن لا يخرج عليك الشهر إلا وقد صمت 3 أيام. وقد يعرض الإنسان سفر في أيام البيض أو عمل شاق فعليه يؤخر أو يقدم ولا بأس بذلك. يقول السائل: أرجو أن تنصح الشباب بطريقة إنكار المنكر والأمر بالمعروف لعامة الناس وخاصتهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أشرف الأعمال في الإسلام، وهو يسمى الحسبة عند علماء الإسلام، الاحتساب لوجه الله عز وجل. ولا يتقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهيئة فحسب، ولا يمكن أن هذه الهيئة تفتك في المسلمين مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم الأمر بقدر الطاقة، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن قال أهل العلم، وأحسن ما تكلم في هذا المثل ابن تيمية في المجلد 18 من فتاويه، فله مبحث عجيب يحسن الرجوع إليه في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ولا يكن أمر نهيك عن المنكر بالمنكر. لأن بعض الناس إذا أتى يأمر بالمعروف أتى بشيء من المنكر أدهى من الأمر الذي أو من النهي الذي ينهى عنه، وفوت من الأمر الحاصل أضعاف مضاعفة على ما يطلب. ويشترط في الداعية 3 شروط: أولها الإخلاص لوجه الله، فلا يحصل رياء ولا سمعة. ثانيها العلم، فإن من يدعو بلا علم، العلم بهذا المدعو إليه لا يكون يعني مبرزا أو متخصصا، لكن المسألة التي تطرقها أن تكون عالما بها. والمسألة الثالثة العمل، وبعضهم يزيد كما ذكر ذلك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الأصول 3: الصبر على ما تدعو إليه. ولذلك يقول لقمان لابنه وهو يعظه بعد الوصاة، يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فانظر كيف ذكر الصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله عز وجل طلب من رسله اللين مع المخاطبين، فقال لموسى لما أرسله إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن عباس: أتدرون ما القول اللين؟ قالوا: لا. قال: أمره الله أن يلين له الخطاب فيقال فيقول له: إن أنت أسلمت وآمنت متعك الله بشبابك وبملكك ومالك. فرعون أطغى الطغاة، أفجر الفجار، شيخ كل متكبر إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول الله لموسى: فقول له قول لين، لا تجرح شعوره، لا تؤذيه بالخطاب الكاسي، لا تحاول تنغص عليه فإنه لا يستجيب. والناس لهم مقدراتهم ولهم شرفهم ولهم أعراضهم ولهم قيمتهم، فإذا شعروا أنك تكسر هذا الحاجز وأنك تهددهم بسحق قيمهم لا يستجيبون أبدا، تأخذهم العزة بالإثم. بينما إذا دخلت باللين بالكلمة الطيبة بالبسمة أخذتهم وجذبتهم بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى لرسوله: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وأمره بوصية فقال مخاطبنه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولذلك كسب صلى الله عليه وسلم غضب الناس أو أزال غضب الناس وكسب قلوبهم. يأتيه الرجل وهو يشعر بالعداء المرير والحقد البذير والحسد والبغض النكير، فما يلبث إلا ساعة فيقبل عليه صلى الله عليه وسلم بكليته، فيتبسم في وجهه ويلين له في الخطاب ويرفع له من المقام ويعطيه قيمته فيكسبه في الدعوة. وهذا أسلوبه عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أوصي كل طالب علم أن يوزع علمه وينفقه على الناس، فإن العلم إذا لم يزكى لم يبارك الله فيه سبحانه وتعالى. والله لام بني إسرائيل على كتمانهم العلم وعلى بخلهم به: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الهدى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربك ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فنعوذ بالله من علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع هو الذي لا ينفع صاحبه صاحبه ولا ينفع الناس. والعلم كما يقول الأندلسي هو العضب المهند، ليس ينبو تصيب به مضار من أردت، وكنز لا تخاف عليه نفسا خفيف الحمل، يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق. اسمع، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفأت، وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ، علمت فهل عملت. يقول له أنا شاب ملتزم ولي ولله الحمد رغبة في طلب العلم، وأريد أن أقرأ، لأن القراءة أحد الطرق التي توصل إلى طلب العلم، لكن حينما أريد أن أقرأ لا أجد العزم والقوة، ولكن سرعان ما يتلاشى هذا الحماس، فأرشدني إلى طريقة طيبة. القراءة والاطلاع وطلب العلم ليس بالأمر السهل، والعبد المؤمن إذا أراد أن يطلب العلم أو يقرأ عليه يصابر نفسه، فلا يؤتى خير من خير الدنيا أو خير الآخرة إلا بالصبر، ولذلك ذكر الله الصبر في أكثر من 90 موضعا. وقضية العلم ينال هكذا بلا صبر، بلا مثابرة، بلا سهر، بلا ترخيص، بلا بحث، بلا مدارسة، هذا بعيد، فإن المال أرخص من العلم، وأهل المال ورؤساء وأهل رجال الأعمال وأهل رؤوس المال دائما في جد وفي تعب وفي سهر وفي ضنك وفي ضنى حتى يجمعون أموالهم، فكيف بالعلم الذي هو أسرع؟ فإذا علمت ذلك فاعلم أن القراءة ينبغي لها أن تصابر وأن تصبر وأن حتى تكون لك عادة، وهي لا تلبث أن تكون كلفة ثم تكون ألفة بإذن الله، تتكلفها في أول الطريق ثم يتألف قلبك على القراءة. جد بن تيمية صاحب المنتقى هذا عبد السلام، لأن شيخ الإسلام اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، جده صاحب المنتقى وصاحب المحرر، يقولون كان من شغفه في ترجمة على القراءة، كان إذا دخل الخلاء قال لابنه اقرأ وارفع صوتك حتى أسمع القراءة في ذاك الفترة، ولذلك ترجم له الذهبي وقال أما عبد السلام هذا فكان جد بن تيمية، فكان قمرا، وكان أبوه نجما، وكان شيخ الإسلام شمسا، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فالمقصود عليك أن تتق الله عز وجل وأن تستعين به سبحانه وتعالى وتقرأ. ويلومنا أعداؤنا الخواجات الأمريكان والإنجليز والفرنسيين، يلومون العرب، يقولون أقل الناس قراءة العرب، حتى قرأت في بعض المقالات أن المرشد ديان هذا وزير حرب العدو الهالك ذكر له يقول نشرتم أسراركم في الصحف، حتى الصحف العربية نشرت أسرار الجيش الإسرائيلي، فكيف ما اكتشفوا العرب؟ قال العرب قوم لا يقرؤون، قوم لا يقرؤون، يريدون كل شيء بارتياح. ولذلك تجد عندنا الكتب مصنفة ومؤلفة وموشحة ومرجحة ومحققة ومنقحة ولا نقرأها. مسند الإمام أحمد جمعه في 40 سنة، مشى الدنيا أو طاف البلاد الإسلامية في تلك الفترة، دخل مصر، العراق، الشام، خراسان، اليمن، الحجاز، ثم جمع 40,000 حديث وتركه، قال إنه سوف يكون للأمة إماما، يقول لأبنائه عليكم بهذا الكتاب فإنه سوف يكون للأمة إماما، وبعد أن قضى وأخرج للناس ما نقرأه إلا من رحم ربك. ونقول نحن أصابنا الملل وأصابنا السأم، وإن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا، هذه أحاديث الرخص تأتينا إذا أتينا نصلي ونقرأ ونذكر الله عز وجل، تأتينا أحاديث الرخص حتى نترك الخير. فالمقصود علينا بالصبر ونحتسب الأجر المثوبة. أحد الأمريكان له كتاب دع القلق وابدا الحياة اسمه دايل كرينجي، هذا يقول الأمريكان يقرؤون في 24 ساعة 16 ساعة، أمريكي ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يريد جنة ولا يخاف نار يقرأ 16 ساعة، خواجك الكلب، فما بالك أنت المسلم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم بين يديك وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تقرأ، وأنت طريقك إلى الجنة بإذن الله. نعم. يقول هنا بعض المنكرات التي انتشرت في المجتمع، فهل من تنبيه؟ الغناء الماجن بالمكبرات والرقص الجاهلي الذي يفعل في كثير من الحفلات. أولا الغناء كما تعرفون أنه محرم، وقد أفتى به كثير من أهل العلم، وهو مستند إلى حديث من المصطفى عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيح من حديث أبي مالك الأشعري يقول عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخبز، ورد بالمعجمة والمهملة والحرير والخمر والمعازف واستحلاله بعد التحريم. وعند أبي داود من حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع زمارة رائي فوضع أصبعيه في إذنيه حتى انتهى الصوت، وفعل ذلك ابن عمر. وعند ابن خزيمة بسند صحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة وصوت عند مصيبة. فهذا بارك الله فيكم أمره محرم وظاهر. أما الحفلات الأعراس ففيها تفصيل، إن اجتمع النساء في مكان لا يخلطهن الرجال وما ضيعت فيه الصلاة فلا بأس بضرب الدف. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم بسند حسن: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. فالدف في حد ذاته للنساء لا بأس به في الأعراس. وأما إذا زاد واستصحب عود أو وتر أو نأي أو مغنية فاجرة أو مغن فاجر فهذا يحرم. إنما الدف في حد ذاته مباح وحلال للنساء في الأعراس بشروطه التي وردت: التصوير للنساء والمخدوعات، وقد يصل إلى التصوير بالفيديو، وهذه من المنكرات الطامات التي بدت تئن في المجتمع، ونسأل الله أن يكفينا شرها. وإن انتشرت هذه السيئة فقل على الأمة السلام. إذا خرجت صورة المرأة في المجتمع أو خرجت في الأندية أو تداولت في المجالس فقد انتهك العرض وقد انكسر الشرف على عتبة الهلاك، نسأل الله العافية. وقد ضاع البيت وانهار وذهبت القيم، وما أصبح هناك حياء ولا أخلاق ولا مروءة ولا شهامة ولا نخوة، وانهارت كل قيم المجتمع، وأصبحت البيوت ملطخة بالعار والدمار والشر والشر والشنار، نعوذ بالله من ذلك. حتى ذكروا أن البلاد العربية التي دخل الاستعمار ما تمكن فيها إلا يوم خرج صورة المرأة. سبحان الله، تصور وأنت العاقر الأريب البار الخير الذي تريد حماية عرضك في الدنيا والآخرة وتريد شرفك في الدنيا والآخرة، أنك تفاجأ في مجلس من يجالس وإذا بصورة زوجتك تتناول بين أيدي الرجال الذين لا يريدون الله والدار الآخرة. لأن في الناس فجرة، وفي الناس من لا يملك القيم، وفي الناس من لا عنده مروءة، وفي الناس من يريد أن ينتشر الزنا تماما في المجتمع، وفيهم من يريد أن يباع الخمر كما يباع البيبسي والميرندا في الأسواق. نعم وجد ويوجد هذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أعلم بالسرائر. فتصور أن صورة زوجتك يطاف بها في المجالس ثم تفاجأ وإذا هي في يدك، أو صورة بنتك أو صورة أختك، تصبح الحياة في عينك مرة مظلمة سوداء ممكنة ولا تستطيع العيش. فالله الله، يا من آمن بالله وباليوم الآخر أن تكون كلمتكم واحدة وأن تقوموا في وجه الذين يريدون الإفساد في الأرض، فإن الله طلب إيقافهم سبحانه وتعالى ونهيهم عن المنكر، فإن الشر يعم والخير يخص. إذا يا أهل العقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم أن تقومون في سبيل الله عز وجل دعاة خير، وأن تتآمروا بالمعروف وتناهون عن المنكر، ليرضى الله عنكم ظاهرا وباطنا، وليسعدكم في الدنيا والآخرة، وليكون الله معكم أينما كنتم أينما سرتم. أيدوا كلمة الحق وقوموا مع المحق، ولا ترضون الباطل وقوموا في وجه الباطل، حينها يرضى الله عنا وعنكم. نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشد. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.